الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين. ثم اما بعد، هذه سوره التكوير وتسمى اذا الشمس كورت، من اوائل ما نزل من السور المكيه، سوره لها اكثر من خصوصيه، منها ما ذكره المصنف هنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه الألباني رحمه الله: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. ومنها ما تقدم من أول سورة هود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. وتقدم في بعض الروايات التي حسنها الألباني رحمه الله تعالى أيضا تفصيل أخواتها، قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. فهذه آخر المشيبات، وتقدم معنا سورة هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وهذه خاتمة الخمس. وبحثنا هنالك الوجه الذي لأجله شيبت هذه الصور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المشهور عند أهل العلم أن الذي شيبه في سورة هود قول الله تعالى له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وفي بحث لأخينا وشيخنا الشيخ طارق رحمه الله تعالى في هذه المسألة تبين أن الذي أن القاسم المشترك بين هذه الصور كلها والذي استحق أن يكون هو الذي شيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ذكر القيامة وأهوالها، فإن هذا هو العنصر الوحيد المشترك بين هذه الصور الخمس: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. القاسم المشترك فيها كلها ذكر أهوال يوم القيامة، يظهر هذا في خواتيم سورة هود ويظهر هذا في سورة الواقعة في عامتها، ويظهر ذلك في عامة سورة المرسلات كذلك، وفي عامة سورة عما يتساءلون، وفي هذه السورة كما ترى. وهذه السورة كغيرها من صور هذا الجزء الخاتم والخاتم لكتاب الله عز وجل نزلت في تقرير حقائق العقيدة، وتعالج في مقطعها الأول حقيقة القيامة وما يصاحبها من انقلاب كوني هائل يشمل الشمس والنجوم والجبال والبحار والأرض والسماء والأنعام والوحوش، كما يشمل بني الإنسان أيضا. ومن ثم ينفرط عقد نظام الكون، ويذهب كل مألوف ويتبدل كل معهود. وهنا تهتز النفس لهذه المعاني هزا عنيفا يخلصها من عاداتها التي تسكن إليها لتلوذ بربها سبحانه وتعالى وتحتمي بحماه. وفي مقطعها الثاني تعالج حقيقة الوحي وما يتعلق به من صفة الملك الذي نزل به والذي يحمله، وصفة الرسول الذي يتحمله صلى الله عليه وآله وسلم، وشأن القوم المخاطبين به، مع إثبات المشيئة الكبرى لله عز وجل: تلكم الذي فطرهم عليها وأنزل بها وحيه. وفي مطلع هذه السورة يذكر الله عز وجل جملة من هذه المقدمات التي ينفرط معها نظام الكون، مما يكون يوم القيامة ومما ينبغي أن يخشاه وأن يحذره كل إنسان: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. وأكبر ما يعهده الإنسان من انقلابات كونية في حياته أن يرى زلزالا يهز يعني جزءا من الأرض بعيدا أو قريبا، أو يرى بركانا ينفجر في ناحية من أرجاء المعمورة فيهلك به قوم آخرون، أو يسمع عن إعصار أو نزول صاعقة أو يعني نحو ذلك، ويكاد يطيش العقل من ذكر هذا أو رؤيته في الدنيا. وهذا الذي يكون مما يعهد ونسمع به ونراه لا يتعدى أن يكون نوعا من لعب الأطفال إذا ما قورنا بما ذكر في هذه السورة من شأن الانقلاب الكوني الهائل. وإذا تصورت أن هذا لا يسلو منه أحد ولا ينجو منه أحد، تعرف الفرق بين شيء من أهوال أو بين أهوال الدنيا ولو اجتمعت، وبين شيء من أهوال الآخرة التي ذكرت في مثل هذه السورة. إذا الشمس كورت تكور، يعني يجمع أرجاؤها بعضها إلى بعض وتظلم وتذهب وتضمحل، فيغيب ضوءها ويذهب نورها، وتلقى كما تلقى الأرض. وهذا معنى التكوير في الأصل، ومنه يقال كورت العمامة، يعني جمع كور أو كل كور منها إلى الآخر. وإذا النجوم انكدرت، وانكدار النجوم انتثارها، وأصل الانكدار الانصباب، والمقصود أنها تنكدر ويعني تتحرك وتتناثر وتقع بعضها عن بعض فينفرط عقدها. هذه النجوم التي تزين السماء والتي يظهر أنها على أحسن وأجمل وجه سوف لا يبقى منها شيء وسوف ينفرط عقدها كذلك. وإذا الجبال سيرت، تسير هذه الجبال فتزول عن أماكنها كما أخبر الله تعالى ينسفها ربي نسفا ويذرها فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وتسيرها كذلك بأن تبقى هباء منبثا كما ذكر في غير هذا الموضع. وإذا العشار عطلت، وهذه العشار هي أنفس أموال العرب، الناقة إذا صارت عشراء في شهرها العاشر يكثر خيرها وينتظر ولدها وينتظر لبنها، والنوق هي من أنفس أموال العرب. وليس المقصود يعني إذا العشار عطلت بأن أهملها أهلها خصوص العشار، وإنما هذا تنبيه على أن أنفس ما يعتز به الإنسان سوف يهمله. وإذا كانت هذه العشار هي يعني خيار الإبل وحواملها، وأن تعطيلها يجعل الناس ينشغلون عنها، فما في معناها من كل نفيس من باب أولى. والمقصود الإشارة إلى أن كل نفيس عند الإنسان يتركه ويهمله إذا جاءت أهوال القيام. وإذا البحار سجرت، والمقصود أنها تتوقد ويعني تسعر وتنقلب نارا تأجج وتصبح يعني على أشد ما يكون من الجحيم ومن اللهيب، وهذا شيء ينتظر. وإذا البحار سجرت تسجر فتبقى نارا وسعيرا. وإذا النفوس زوجت، يعني وإذا الوحوش حشرت، نعم قبلها قال الله تعالى وإذا الوحوش حشرت، يعني جمعت تجمع هذه الوحوش، والمقصود أنه إذا دهاها أي هذه الوحوش في أوكارها وفي منازلها من الزلزال والتخريب تخرج هائمة مزعورة فتحشر وتجمع، وذلك لهول ورعب يوم القيامة. من هذا الهول وهذا الرعب لا يدعان هذه الوحوش على طباعها المألوفة وخصائصها. والمقصود الإشارة إلى أنه إذا كان هذا شأن الوحوش فكيف بالناس؟ إذا كانت الوحوش يعني تزعر وتهيم على وجوهها وتجمع فكيف بأحوال الناس؟ والمقصود بحشرها موتها، والمقصود بذلك أيضا جمعها، وليس المقصود جمعها للحساب، وإنما جمعها لإقامة العدل وليقتص لبعضها من بعض، ثم يقال لها بعد ذلك كوني ترابا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، وهذا لميزان العدل وإقامة العدل. ثم بعد ذلك بعد أن يقتص لبعضها من بعض يقال لها كوني ترابا، فما أعجب يوما تحشر فيه الوحوش ويقام بينها العدل، على أنه لا جنة لها ولا نار، إذ لا تكليف ولا كتاب ولا رسول. هذا مما يعني يجعل الإنسان يعني يتأمل في حال نفسه ويأسى عليها. وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت، قيل يعني يزوج بين الجسد والروح، وهذا صحيح، وقيل زوجت يعني جمعت أزواجا، جمع كل نظير إلى نظيره، فترى يعني أهل الحق بعضهم مع بعض وأهل الباطل كذلك، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، يعني يجمع هؤلاء بعضهم مع بعض كما يجمع أولئك بعضهم على بعض، إذ الطيور على أشكالها تقع. فيقرن الرجل الصالح بقرينه ومثله، ويقرن الرجل السوء بقرينه ومثله، فذلك من تزويج النفوس، كما قال تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة. وهذا المعنى أيضا صحيح، كلا المعنيين صحيح، هذا يحدث وهذا يحدث. ثم قال الله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا يعني تسجيل لشناعة الجاهلية الذي كان يحدث في الجاهلية من عادة وأد البنات، يسجله القرآن ويظهره في ضمن صور انقلاب الكون الذي يكون يوم القيامة، كأنه صورة من الصور المهيبة الرهيبة. إذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يعني هذا على سبيل التعريض، وهذا استدراج كما يقولون، وإلا الذي يسأل ليس الموءودة، فالموءودة لا ذنب لها، وإنما الذي يسأل من وأدها. لكن إذا قيل إن الموءودة تسأل فما بال من وأدها؟ إذا عرف الوائد أن الموءودة ستسأل في موقف مهيب رهيب، فكيف ينتظر من حال نفسه؟ فهذا استدراج على طريق التعريض، وهو أبلغ في التصريح، أبلغ مما لو قيل سيسأل الوائد. هذا شبيه بسؤال عيسى عليه السلام دون الكفرة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحان. فكيف ترى في هذا الموقف من اتخذ المسيح إلها من دون الله، وهو يسمع الله سبحانه وتعالى يقرر عيسى ويسأله، وعيسى يجيب في مهابة وفي خوف، ومعلوم أن عيسى لم يأمر بذلك وأنه بريء من ذلك، ومع هذا ينتابه من الخوف ما يجعله يتبرأ ويقول سبحانك ما قلت لهم، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إلى أن قال يعني ما كان عليه في هذه الحياة الدنيا. والله سبحانه وتعالى لم يسأل الذين يعني اتخذوه إلها، لكنه سيسألهم، هذا يعني من باب الاستدراج على طريق التعريض. وكانت العرب تئد البنات، وهذا من حماقاتهم وجاهليتهم، إما خشية الفقر كما ذكر في بعض النصوص، وإما لأنهم قالوا البنات يعني أنسب إلحاقها بالله سبحانه وتعالى، أن البنات من بنات الله، الحقوا، كانوا يقول الحقوا البنات بالله فهو أحق بها، يجعلون أنفسهم الذكور ويجعلون الله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. كلا المعنيين من معاني الجاهلية، ومن ثم يظهر هنا يعني وجه تكريم الله عز وجل للإنسان عموما، وللمرأة خصوصا. فهذه البيئة العربية الجاهلية، وهذه طريقة التعامل مع المرأة فيها. من العرب من كان يعني يحفر حفرة تحت المرأة عند الولادة، بحيث إذا رأت القابلة أن المولودة أنثى فإنها تنزل مباشرة إلى الحفرة وتؤد. ومنهم من كان، وإذا كان ذكرا يعني خرجوا به، ومنهم من كان ينتظر بها إلى السادسة، فإذا بلغت السادسة قيل أو قال لامرأته يعني جهزيها لترى أحماءها. البنت تتصور أنها ستخطب، وكانوا يعني أو كنا يخطبن من الصغر، فتجملها ثم يأخذها ويخرج بها إلى بئر قد أعده وحفره وأعمقه، ثم يعني يدفعها في هذه البئر ويهيل التراب عليها. والجنون فنون. ومن العرب من كان يستبقيها لأجل أن يهينها ويزلها في الرعي ونحو ذلك. ومنهم من كان يصبر إلى أن تتزوج، فربما إذا مات زوجها ألقى عليها ثوبه فعضلها ومنعها من الزواج، وربما أخذ ميراثها، وربما طلب منها أن يعني تنخلع منه بأموال ونحو ذلك. على كل الصور الجاهلية، فالجاهلية كلها جهل وشقاء، ولم يكن للمرأة في أحسن أحوالها نوع سعادة بين هذه الجاهلية. هذه البيئة العربية لم يكن فيها يعني أمارة واحدة تدل على أن المرأة يمكن أن يعني ينالها شيء من الكرامة. ومن ثم الحديث عن أن تحرير المرأة له دوافع بيئية أو أن له دوافع اقتصادية كما يقول الجهال، هذا كلام بعيد يتنافى مع الواقع، يعني أشد ما يكون من التناس. وما كان للمرأة أن يعني يبرز تكريمها وأن يعني تعامل المعاملة اللائقة بها لولا ما نزل من وحي السماء الذي شرع الكرامة للبشرية كلها وللمرأة كذلك خصوصا. ولا يشكل على هذا ما ظهر عند المتأخرين ممن لا يرعون وحي السماء، فإنه قد يقال هؤلاء الذين يتشدقون بحقوق المرأة في زماننا من الأوروبيين ونحوهم لم يرجعوا إلى القرآن، صحيح، لكنهم في الحقيقة تأثروا ولا بد بما عند المسلمين من منهج القرآن، فإنهم رأوا ما عليه المرأة المسلمة من يعني مساواة للرجل في أصل الخلقة وفي الحقوق والواجبات وفي مسؤولية أو في تصرفها وفي موقفها بين يدي الله عز وجل في التكاليف ونحو ذلك، في وقت كانوا لا يعدون المرأة بل كانوا يختلفون هل هي يعني من الإنس أم أنها من الجن أم أنها من الحيوان، وكانوا يعدونها أصل الخطيئة، وكانوا يعني لا يعتبرونها شيئا. لا شك أن احتكاكهم بالمسلمين ورؤية ما عليه المسلمون أثر فيهم شاءوا أم أبوا، لكنهم يتشدقون ويقولون هناك عوامل بيئية وهناك عوامل اقتصادية غيرت الوضع وأصبح للمرأة شأن بعد أن لم يكن لها شأن. لا والله، ليس الأمر كذلك، وإنما من قديم الزمان في الجاهلية الأولى والجاهليات قبلها عند الهنود وعند يعني الفرس وعند حتى عند اليهود في الديانة المحرفة والنصارى ونحو ذلك، ما انتقلت المرأة إلا من شقاء إلى شقاء حتى جاء هذا المنهج الرباني وجعل يعني الإنكار على شناعة الجاهلية في ضمن يعني الأهوال التي ينبغي أن يطيش منها العقل تمهيدا لبيان منزلة هذه المرأة. فإذا ذهب المسلمون بعد هذا يتركون وحيهم ومصدر عزهم للنساء وللرجال، وذهبوا يقتبسون من زبالات قوم يعني يستحيا من حال المرأة عندهم إلى الآن، ولا أقول يعني إلى قبل قرن أو قرنين. فلا شك أن هؤلاء يعني عم جهلهم حتى أنهم أصبحوا لا يدرون، وصاروا يعني لهزيمتهم أمام هؤلاء الكفار يعني كالعيس في البيداء، يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. واستطرد المصنف هنا فذكر بعض الأحاديث التي وردت في الموؤودة، وأن من النصوص ما جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يذكر أن الوائدة والموؤودة في النار، وحمل هذا يعني على أن الوائدة أمرها ظاهر، وذلك لكفرها وفعلها، وأن الموءودة كذلك لكفرها، ولهذا ذكره أبو داود في باب زراري المشركين. وأول بعضهم الوائدة بالقابلة لرضاها، والموءودة بأم الطفل بمعنى الموءودة لها، وهذا معنى أيضا لا بأس به. وهناك نصوص أخرى فيها الموءودة في الجنة، وهذا أيضا يعني كله في الباب المعروف، في باب اختلاف أهل العلم في أطفال المشركين وأينهم، بعد الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة، ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف. وقع الخلاف في أطفال المشركين، فمن النصوص ما فيه أنهم في النار، ومن النصوص ما فيه أنهم في الجنة، ومن النصوص ما أطلق فقال كما في صحيح مسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، فينزل من النصوص ما جاء فيه أنها في النار، أن هذا سبق في علم الله أنها ربما كانت يعني تكفر أو يؤول أمرها إلى الكفر، وما فيه أنها يعني من الجنة على ما في علم الله عز وجل. والبحث في هذا طويل الزيت وفروعه كثيرة، قد اختلف العلماء فيه إلى نحو 8 أقوال ذكرها ابن القيم رحمه الله، وليس المقصود الاستطراد في هذا الباب، وخلاصته أن تسكت عن أولاد المشركين وتقول هذا أمر الله أعلم بما كانوا عاملين، والأصل إن شاء الله يرجى لهم لأنهم يعني لم يتلوثوا يعني بما يخالف الفطرة ونحو ذلك، لكن تجزم لأولاد المسلمين. والمصنف رحمه الله أيضا ذكر وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، أو ذكر غيره يعني بحثا مستطردا في مسألة يعني الداعي إلى مثل هذه الكراهية للبنات وما وجد ذلك، وأنه من أفعال الجاهلية، وأن العرب كانت تتفنن في وأد البنات، واشتهر من العرب جد الفرزدق صعصعة ابن ناجية ابن عقال أنه كان ممن يفدي الموءودات. هذه يعني أريحية ربما تكون في بعض أهل الجاهلية، حتى قيل إنه أحيا 1000 موءودة كما ذكره القاسمي رحمه الله، وهذا يدل على أنه يعني لا بد أن يبقى بقايا من الفطرة وبقايا من الخير. ومما ذكر في هذا الباب أنه مما حكاه القاسمي أن عمرو بن العاص دخل على معاوية وعنده ابنته، فقال من هذه؟ قال هذه تفاحة القلب وريحانة العين وشمامة الأنف، يعني فضل البنات يعني. فقال أمطها عنك. قال ولما؟ قال لأنهن يلدن الأعداء ويقربن لأنهن يلدن الأعداء ويقربن البعداء ويؤثرن الشحناء ويؤثرن البغضاء. قال لا تقل ذلك يا عمرو، مع أن هذا له وجه أيضا، لكن واجهه بما هو أقوى. قال فوالله ما مرض المرضى ولا ندب الموتى ولا أعان على الزمان ولا أذهب جيش الأحزان مثلهن، وإنك لواجد خالا قد نفعه بنو أخته وأبا قد رفعه نسل بنيه. فقال يا معاوية دخلت عليك وما على الأرض شيء أبغض إلي منهن، وإني لأخرج من عندك وما عليها شيء أحب إلي منهن، يعني كأنه يشتهي البنات الآن. وفي رقعة للصاحب بالتهنئة بالبنت، صاحب ابن عباد أرسل يهنئ من ولد له بنت، وكأن السلف يعني كانوا يريدون أن يوازنوا هذا المعنى في قلوب بعض من يكره البنات، ولهذا ننقل هذا. قال أهلا وسهلا بعقيلة النساء وأم الأبناء وجالبة الأصهار والأولاد الأطهار والمبشرة بإخوة يتناسقون ونجباء يتلاحقون، فلو كان النساء كمن وجدنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيس لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال، والله تعالى يعرفك البركة في مطلعها والسعادة بموقعها، فالدرع اغتباطا يعني البس أدراع الغبطة واستأنف نشاطا. ثم اسمع إلى ما قال. قال فالدنيا مؤنثة والرجال يخدمونها والذكور يعبدونها، والأرض مؤنثة ومنها خلقت البرية وفيها كثرت الذرية، والسماء مؤنثة وقد زينت بالكواكب وحليت بالنجم الثاقب، والنفس مؤنثة وهي قوام الأبدان وملاك الحيوان، والحياة مؤنثة ولولاها لم تتصرف الأجسام ولا عرف الأنام، والجنة مؤنثة وبها وعد المتقون وفيها ينعم المرسلون، فهنيئا لك هنيئا بما أوتيت وأوزعك الله شكر ما أعطيت. فرحت بالبنات. ونسخت رقعة لأبي الفرج قال: اتصل بي خبر المولودة المسعودة كرم الله عرقها وأنبتها نباتا حسنا. وما كان من تغيرك عند اتصال الخبر وإنكارك ما اختاره الله لك في سابق القدر، وقد علمت أنهن أقرب من القلوب، وأن الله بدأ بهن في الترتيب، فقال عز من قائل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وما سماه الله تعالى هبة فهو بالشكر أولى وبحسن التقبل أحرى، فهنأك الله بورود الكريمة عليك وثمرتها إعداد النسل الطيب لديك. على كل حال هذا بعض ما يذكر من النوادر حتى يعني ينضبط فهم من أساء إذا يعني جاءه نساء، ويعلم أن يعني المرأة هي التي ولدت الرجال، بل هي التي ولدت الأنبياء، وأن ما يرجى من الشرف من ورائهن يعني خير إن شاء الله تعالى إذا أحسن التأديب وإذا سبقت الحسنة وإذا تم التوفيق. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم من البنات أكثر من البنين، وريحانتاه يعني إنما جاءت وأسباطه من فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة. والحديث في هذا يطول، والمقصود العودة إلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، قال: وإذا الصحف نشرت. وإذا الصحف نشرت، نشرها يفيد كشفها ومعرفتها فلا تعود خافية، وهذه العلنية، علنية يعني نشر ما في الصحف، أن يعطى كل إنسان صحيفته وكتابه إما بيمينه أو شماله ويظهر هذا أمام الأعيان، هذه أشد على النفوس. فكم سوءة يعني يستحي منها الإنسان ولا يعلمها غيره، فكيف إذا عرف أنها ستنشر وأنها يعني ستظهر وأنه سينادى بها على رؤوس الخلائق، وذلك يوم تبلى السرائر، هذا والله مرعب. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت، فإذا يعني السماء كل ما يعلو الإنسان سوف يكشط وكأنه ينظر فلا يجد سماء، تذهب السماء وتزول فلا تبقى. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت، أما تسعير الجحيم فإحماؤها يسعرها غضب الله سبحانه وتعالى وذنوب العباد، وإذا الجنة أزلفت تقرب إلى أهلها. كل هذا المقصود منه أو جوابه: علمت نفس ما أحضرت. إذا هذه أداة شرط وتعددت هذه الشروط، وهنا يأتي الجواب: علمت نفس ما أحضرت، هذا هو الجواب. يعني إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت وما أحضر لها. لما قرأ عمر يعني هذه السورة وبلغ إلى قوله تعالى: علمت نفس ما أحضرت، قال: لهذا أجري الحديث، لهذا أجري الحديث، يعني إنما كان ما تقدم لأجل هذا المعنى: علمت نفس ما أحضرت. نفس هذه نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعم. إذن المقصود علمت نفس كل نفس، وقوله علمت نفس أبلغ مما لو قال علمت كل نفس، لأن المقصود واحد: علمت نفس ما أحضرت. فلا شك أن كل نفس تعلم في هذا اليوم ما لها وما عليها، في وقت لا تملك أن تغير من الأمر شيئا، لا تزيد ولا تنقص، وهذه المصيبة. فما أولى أن تتوجه النفوس إلى ربها سبحانه وتعالى من الآن لتجده يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، عندما تعظم الحاجة إليه سبحانه وتعالى. علمت نفس ما أحضرت. ثم يبدأ المقطع الثاني من السورة: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. أنواع من القسم بمشاهد كونية جميلة كما ترى على حقيقة الوحي، وأنه بواسطة الملك الكريم على الرسول الكريم. فلا أقسم بالخنس، وقد ذكر مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عمرو بن حريث قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فسمعته يقرأ: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. والخنس الجوار الكنس هي الكواكب التي تخنس، يعني ترجع في دورانها في الفلك، وجواري يعني تجري وتختفي، وهذا التعبير يخلى عليها يعني رشاقة الظباء. فالكواكب وهذه النجوم كأنها تروح وتجيء، يعني صورة تشعر بجمال هذه النجوم في حركتها وفي اختفائها وفي ظهورها. خنوسها تأخرها وجريانها معروف، وكنوسها استتارها بالنهار. فلا أقسم بالخنس، يعني النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل، الجوار الكنس والليل إذا عسعس، يعني أقبل بظلامه، وقيل أدبر، وكلاهما يعني الصحيح، هذه من المعاني المشتركة، يقال عسعس بمعنى أقبل وعسعس بمعنى أدبر. والذي اختاره ابن جرير أن عسعس بمعنى أدبر في مقابل والصبح إذا تنفس يعني أقبل، فيكون هذا أدبر الليل وفي وقت إقبال النهار. واختار المصنف رحمه الله أن عسعس أيضا بمعنى أقبل، وأن المقصود أن كلاهما يقبل، ونزع بمثل قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وكلاهما معنى صحيح، أن الليل إذا عسعس يعني أقبل بظلامه وهذا واضح، أو أنه أيضا إذا أدبر بظلامه، كلاهما صحيح. والصبح إذا تنفس يعني طلع، والصبح حي يتنفس كما قال بعض الأدباء: أنفاسه النور والحياة والحركة التي تدب في كل حي. وقال بعض الأدباء: أجزم أن اللغة العربية بكل مأسوراتها التعبيرية لا تحتوي نظيرا لهذا التعبير عن الصبح، ورؤية الفجر تكاد تشعر القلب المتفتح أنه بالفعل يتنفس. يعني لو جمعت البلغاء وقلت لهم: صفوا الصبح لحظة ولادته وانبلاجه وانفراجه وخروجه، فجعلوا يقولون ما يقولون من جمل، فإن قول الله تعالى: والصبح إذا تنفس، هو أبلغ من كل هذا، لأنه جعل الصبح كما لو كان يعني نفس، وأنت وأنت تنفس تشعر بالسعة والراحة والنعيم وكل معنى يمكن أن يدخل تحت هذا المعنى. لا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث بجوامع الكلم، وأن وحي الله تعالى إليه بالقرآن أول يعني الجوامع التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كانت العرب البلغاء يسجدون أمام هذه المعاني، وإن لم يسجدوا لربها الذي نزلت من عنده إن كانوا كافرين، ما كان يسعهم إلا أن يسجدوا أمام قوة المعاني، لأنهم عرب أقحاح يعرفون مثلها. ولهذا كان أحدهم حتى يبقى على كفره يحتاج أن يتكلف تكلفا شديدا، لأنه لو ترك نفسه لوجدها يعني تنزع إلى الإيمان، وهو مصر على أن يكفر حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيحتاج إلى معالجة ذلك بتكلف، لأنه لو ترك نفسه وفطرتها ولو ترك هذه الكلمات التي هي إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، لو تركها يعني تتحكم في عواطفه وخلقته وأصله ومشاعره لما ملك إلا أن يسجد. وقد سجدوا حقيقة وليس تصويرا كما تقدم معنا في سورة النجم، وسجد أحدهم مرارا أمام بعض الكلمات التي بلغ من حلاوتها وطلاوتها أن يخبر أنه لا يستطيع هذا بشر ولا يملك هذا بشر، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى: والصبح إذا تنفس، هذا آخر ما ذكر من الأقسام، والمقسم عليه قوله إنه لقول رسول كريم، يعني هذا القرآن قول رسول كريم، يعني ملك شريف حسن الخلق والخلق بهي المنظر، وهو جبريل صلى الله عليه وعلى نبينا، ذي قوة عند ذي العرش مكين. هذا الملك له شأن في السماء، شأن عظيم، صاحب قوة، كما قال الله تعالى علمه شديد القوة. ومن قوته ما عرف مع قوم لوط لما ضرب قرى قوم لوط بجناحه فجعل عاليها سافلها وأهلكهم، جناح واحد من 600 جناح لجبريل، لما غضب الجبار سبحانه وتعالى ضرب جبريل بجناح له قرى كاملة فرفعها إلى السماء، ويعني نزلت على الأرض وأتبعت بحجارة من سجيل في أشنع عقوبة لم يعرف التاريخ قبلها ولا بعدها مثلها. وهذا كله بواسطة هذا الملك ذي قوة عند ذي العرش مكين، عند ذي العرش أية مكانة لجبريل، والله تعالى يقول إنه عنده في يعني فوقية وفي علو، ذي قوة عند ذي العرش مكين، له المكانة العالية وله المنزلة الرفيعة، مطاع ثم هنالك هو مطاع، مطاع بين أهل السماء، لأنه كبير الملائكة ومقدمهم وله من الوجاهة والفضل عليهم ما هو معروف. ولهذا خصه الله تعالى بأشرف شيء بالوحي الذي به الهداية والنور، أمين مطاع، أمين مطاع ثم يعني في السماء، أمين، وصفة جبريل أنه أمين، أمين أهل السماء. وحين يزكي الله عز وجل جبريل على هذا النحو، هذا شيء عظيم، أن يزكي الله سبحانه وتعالى يعني خلقا من خلقه على هذا النحو، كما زكى أيضا الملك أو الرسول البشري محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون. وتأمل في ذكر صاحبكم، يعني هذا على سبيل التكذيب لهم بألطف وجه، ولم يقل وما يعني محمد بمجنون أو النبي، وإنما قال صاحبكم، يعني يقول أنتم تعرفونه وقد عالجتموه، وما أكثر مقالاتكم فيه من أنه صادق وأمين ونحو ذلك، إذن أنتم أعرف به، فلا يتصور أن يكون مجنون. هذا فيه تكذيب لوجه لطيف، وهو يعني قريب أو قريب منه قول البحتري إذا محاسني التي أدل بها كانت ذنوبي فقل لي كيف أعتذر، يعني محاسنه التي يدل بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق أمين، وكان يسمونه الأمين، فكيف يكذبونه وهم قد شهدوا قبل وبعد وفي أثناء أنه يعني الصادق الأمين. فإذا كان هذه المحاسن هي ذنوبه التي يرمونه بها فكيف يعتذر، كيف يعتذر منها، وهذا أمر ظاهر واضح. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى محمد جبريل صلى الله عليهما بالأفق المبين في يعني علو السماء على السورة التي خلقه الله عز وجل عليها، له 600 جناح سادا ما بين الأفق، رآه مرتين، هذه المرة التي كانت بالبطحاء وهي التي فيها علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. والظاهر أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء كما قال المصنف، لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى، وما جعلنا الرؤية التي أريناك، وأما الثانية المذكورة في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، فيكون المقصود أن محمدا صلى الله عليه وسلم رآه بالأفق المبين، رأى جبريل على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، وما هو على الغيب بظنين. والمقصود أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن ظنينا على الغيب، الظنين البخيل، وإنما يبذل الغيب لكل أحد، لم يكن كالكهان الذين يظنون بالغيب حتى يعطوا الحلوان، فالكاهن يزعم أن عنده غيبة ولا غيبة عنده على كل حال، ومع زعمه وكذبه فإنه لا يعطي الغيبة الذي عنده لأحد حتى يعطيه الأجرة، حلوان الكاهن، كم تدفع وأخبرك، أخبرك بالكذب الذي عندي. أما النبي صلى الله عليه وسلم فما هو على الغيب بضنين. الغيب الذي أعطاه الله تعالى من الوحي والرسالة بذله لكل أحد، لكل صغير وكبير ولكل شريف ووضيع، لم يشح بشيء من الوحي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعث في جاهلية جهلاء وأمة يعني على أعلى ما يكون من الضلالة العمياء، فما انصرف عنهم إلا وهم علماء ربانيون، هم الذين علموا الدنيا، كانوا ولا يزالون رضي الله عنه، وهذا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبالغيب الذي أعطاه الله عز وجل وبلغه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقد فعل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. وقرئ أيضا بظنين، والظنين من به ظنة يعني المتهم، وما هو على الغيب بمتهم، وهذا معنى أيضا صحيح. واختار هذا المعنى أبو عبيدة لأنهم يعني لم يبخلوه بل اتهموه، قال بظنين قد تكون أولى من بظنين، لأنهم لم يبخلوا وإنما اتهموه، فهذا أقرب إلى معنى كونه ظنينا. ولأنه لا يقال ظنين بالغيب، أو لأنه يقال ظنين لأنه يقال ظنين بالغيب ولا يقال ظنين على الغيب، فإذا قال على الغيب ولم يقل بالغيب فهذا أقرب إلى ظنين. وبنفس هذا المعنى يعني رجح أو عكسه اختار ابن جرير قراءة الضاد، أبو عبيدة اختار قراءة الظاء، وابن جرير يعني الظنين، وابن جرير اختار قراءة الضاد. والصحيح في مثل هذا مسلك المصنف رحمه الله ابن كثير، قال كلاهما متواتر ومعناه صحيح، وهذا مهم، كل قراءة متواترة ينبغي ألا ترد. نعم لا بأس أن يقال هذه القراءة معناها قوي ومتجه وأقرب، لكن ليس معنى هذا أن ترد القراءة الأخرى، فقد صح وما هو على الغيب بظنين يعني بمتهم، وصح أيضا وما هو على الغيب بظنين يعني ببخيل، وكلاهما صحيح. ومن الإضافة للبحوث التي تضاف هنا في مبحث التجويد، الذين يقولون الضاد هي الظاء ويقرؤون علينا ولا الظالين ونحو ذلك، لا شك أن هذا يعني قبيح وهذا خطأ وهذا مسلك مردود، رده أهل اللغة منذ أزمنة بعيدة، ولا يزال المحققون من أهل التجويد كذلك. ومما يحتج به هذه الآية فإنها قرأت قراءتين متواترتين بظنين وبظنين، فلو قلنا الضاد هي الظاء فما كان وجه الخلاف بين بظنين وبظنين، إذن بظنين غير بظنين، وللضاد شأنها ومخرجها وصفاتها كما للظاء شأنها ومخرجها وصفاتها. فالذي ينبغي خصوصا لأهل التجويد والتخصص، وآفة كل تخصص يعني ما يتكلفه بعض أهله مما لا ينبغي أن يكون حتى لا يشوش على الناس، تذهب فتقرأ الآن على بعض الناس يقول لك كل الضاد التي يقرأها الناس غلط، فيشوش يقول لك سبحان الله المسلمون ما زالوا خطأ، يقول لك تعالى تقرأ الفتح، ويحاول أن يأتي لك بضاد غير الضاد الذي تسمعها من عامة القراء ويشوش قلبك، يقول لك لا تذهب إلى مكان كذا ولا مسجد كذا ولا تقرأ على فلان ولا ولا ولا، حتى يجعلك يعني تتهم نفسك وزمانك، والأمر أيسر من هذا والحمد لله، والله سبحانه وتعالى لم يكلفنا فوق طاقتنا أبدا. فولا الضالين صحيحة إن شاء الله تعالى، والأمر في هذا يسير، ولا ينبغي لأهل التخصص ممن اطلعوا على بعض المقالات وبعض يعني العلوم وبعض الفهوم أن يخبروا الناس بما لا يعلمون، هب أن في مسألة من مسائل العلم تفصيلا يعني قد يكون بعضه أوضح من بعض، لكن لابد من النظر هل يقال هذا لكل أحد، وهل يترتب على هذا يعني مسألة يعني اعتقادية، وهل لو أن الظاء أو لو أن الضاد كانت على غير هذا وقالها الإنسان هكذا ولقي الله تعالى في قبره، يعني هل يحاسبه كيف قرأت ولا الضالين على هذا النحو ولم تنتبه إلى يعني مخرج الضاد الصحيح؟ هذا لا شك أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من هذا. ومن معاني ذلك نزول القرآن على 7 أحرف ليعني يتيسر للناس على يعني قدر علومهم وفهومهم، وهذا أوسع ولا بد. والـ7 الأحرف غير الـ7 القراءات على كل حال، لكن المقصود هذا أيضا يدل على أن نزوله على 7 أحرف لأجل التيسير على الناس. فمن ظفر بباب من العلم لا يحسن أن يقوله لكل أحد، فليتق الله عز وجل وليضبط نفسه على الأئمة الراسخين في هذا الباب وفي غيره. قال الله تعالى: وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم، أي هذا القرآن ليس بقول شيطان رجيم. كيف وقد نزل من ملك السماء الرسول الملكي على خير أهل الأرض الرسول الإنسي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فأنى له وللشياطين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيع وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون؟ أين تذهبون؟ هذا استفهام يعني سؤال استضلال كما قال الزمخشري، يعني كما يقال لتارك الجادة اعتسافا أو ذهابا في بنيات الطريق أين تذهب، يعني على سبيل استضلاله كذلك يقال لهم فأين تذهبون، يعني أين ذهبت عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن. يعني يقال لمن يكذب بالقرآن: ويحك أين تذهب، يعني كيف تكذب مع ظهور الدلائل ووضوح الأمر على هذا النوع. هذا نوع استضلال لهم كأنهم ضلوا، فيقال لهم أين يذهب بك وأين ذهب عقلك. وهذا يعني كما قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه لوفد بني حنيفة لما أتوه مسلمين بعد انتهاء حروب الردة وحسم المسألة ببركة أبي بكر رضي الله عنه وموقفه، ويعني أسلم هؤلاء بعد قتل مسيلمة ووفدوا على أبي بكر. فأبو بكر ما زال يتعجب حتى بعد انتهاء الحرب كيف أن يعني شيئا كهذا يتبعه ناس ويسيرون خلفه ويدافعون عنه ويقاتلون من أجله. فأمرهم أن يتلوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة، وقرآن مسيلمة هذا من يعني أعلى درجات الفكاهة، إذا أردت أن تضحك فاسمع إلى بعض ما كان يقوله يعني مسيلمة مما يزعم أنه قرآن، وإذا أردت أن تعجب اعجب أن من الناس من يعني يتابع كل ناعق على كل شيء. فذكر له من كان أسلم بعض الهزيان الذي كان يقوله مسيلمة، فقال: ويحكم أين يذهب بعقولكم، يعني بعد أن أسلموا أيضا يعاتبهم، يعني كيف يا جماعة سمعتم هذا الكلام وقبلته عقولهم؟ قال: والله إن هذا الكلام لم يخرج من إله، يعني ما يتصور أبدا أن يكون هذا الكلام يا وبر ونحو ذلك من الكلام القبيح المضحك يكون خرج من نفس المشكاة التي خرج منها وحي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. وهذه الآية بديعة وتقدم نظائرها في صور قريبة، إذا عرفت أن هذه السورة نزلت في أوائل ما نزل، حتى قيل إنها سابع سورة من السور التي نزلت، يعني في أول القرآن المكي والنبي صلى الله عليه وسلم في يعني محاصرة ومطاردة وانظر إلى استعلاء الإيمان واستعلاء القرآن وثقة الوحي من النصر والتمكين. يقول الله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين. هذا القرآن الذي نزل والذي لم يعني يعرف بعد ولم يجتمع عليه الناس وما زال أهله مطاردين ومحاصرين، هو ذكر ليس لأهل مكة وليس للعرب، وإنما هو ذكر للعالمين، سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وهذا من الإعجاز. وقد كان: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. هذا فيه تذكير بأن طريق الهداية ميسر، لأنه قال لمن شاء، فالإنسان يستطيع إذا يعني أنصف يستطيع أن يستقيم بأن طريق الهداية ميسر. ومن ثم أن العبد مسؤول عن نفسه، فمن لم يستقم فهو مسؤول عن انحرافه، وهذا لابد، وهذا في رد على الجبرية: لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالمقصود أن دلائل الهدى ومحيات الإيمان في الأنفس وفي الآفاق من القوة والعمق والثقل، بحيث يصعب على القلب التفلت منها إلا بجهد متعمد، يعني من ترك نفسه وفطرته لابد أن يؤمن، فإذا أصر على عدم الإيمان فلابد أن هذا يتعمد ألا يؤمن ويبذل من الجهد والتكلف لرد دلائل الإيمان. ومن ثم من شاء أن يستقيم وجد الاستقامة سهلة على كل حال، إلا أن الله سبحانه وتعالى عقب على ذلك لتصحيح التصور الإيماني والمنهج الاعتقادي، فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني للإنسان إرادة ولا بد، ولله سبحانه وتعالى إرادة تسبق إرادة الإنسان، فلا تخرج إرادة الإنسان عن إرادة الله سبحانه وتعالى. ومن ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذا يعني إعلام بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا قدرة للعبد على ما لم يقدره الله، وأن العبد خاضع لسلطان الله سبحانه وتعالى مقهور تحت تدبيره وإرادته. ومن ثم حوت هذه الآية كنظائر لها تقدمت كثيرا الرد على فرقتي الضلال القدرية والجبرية، فلا يقال إن الإنسان مجبور على فعله وأنه كالريشة في مهب الريح، ولا يقال في المقابل إن الإنسان هو خالق فعله وهو الذي يعني يملك لنفسه بعيدا عن إرادة الله عز وجل به، بزعم أن الله أنه قد وقع في ملك الله الشر، ولما كان الله تعالى لا ينسب إليه الشر فلنقل إن العبد هو الذي يفعلها. والأولون زعموا أيضا أنه لما يعني وقع الشر فينسب هذا كله إلى الله، ولما عجز هؤلاء وهؤلاء عن التفريق بين إرادة الله تعالى في الكون والقدر وأنها تستلزم وقوع المراد، وبين إرادته الدينية الشرعية وهي الشيء الذي يحبه ويشرعه، وأن هذه غير هذه، وأن هذه تنزل على عليها بعض الآيات وتلك تنزل عليها بعض الآيات، فينتظم معاني القرآن كلها، وهذا الذي هدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة إليه. لكن لما ضل هؤلاء انعطفوا في بنيات الطريق هنا، وانعطف أولئك في بنيات الطريق هنالك، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال المصنف رحمه الله تعالى تفسير سورة الانفطار، وإنما نجمعها لما بينهما من التشابه، وهذه سورة مكية أيضا، وتسمى الانفطار، وتسمى إذا السماء انفطرت، وفي بعض التفاسير سورة انفطرت وسورة المنفطرة، يعني السماء المنفطرة، وكل هذا يعني ظاهر وواضح. وهذه السورة تتحدث عن الانقلاب الكوني الذي سبق في سورة التكوير، لكن كما تقدم مرارا يبقى لكل سورة شخصيتها المميزة لها وسمتها الخاص، بحيث يعني لا يحدث التشابه الكامل في كل شيء، وإنما هو مثاني يشبه بعضه بعضا، ويبقى لكل منه يعني سمته ودوره. فأنت ترى في هذه السورة وإن ذكر انقلاب كوني كما في السورة الماضية، ترى جو العتاب فيها أهدأ كما سيأتي وكما يظهر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وترى الإيقاع هنا أبطأ، وترى في هذه السورة أيضا حديثا عن الإنسان الذي تغمره نعم الله سبحانه وتعالى ولا يعرف حق المنعم، وترى يعني تقرير هذه السورة للجحود والإنكار وأن سببه التكذيب بالحساب، ومن ثم يعني تأكيد الحساب والعاقبة المحتومة لكل بر وفاجر، وتختم السورة بتصوير ضخامة الحساب وهوله وتجرد النفوس من كل يعني حول، وتفرد الرب سبحانه وتعالى بالأمر كله. وفي السورة أيضا ما تقدم في السورة قبلها يشتركان في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت، وهذه سورة الانفطار ثانية هذه السورة. وفيها أيضا في بعض حديث معاذ المشهور أفتان أنت يا معاذ، لما قرأ بالبقرة وشق على الناس بعد أن صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر إلى نصف الليل، وكان يأخذ الطريق ماشيا، فيعني بعد هذه الإطالة وهذا التأخير وقومه ينتظرونه أطال بهم مرة أخرى، حتى يعني انصرف شاب من الصلاة وشكى للنبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة، فكان في بعض رواياتها أفتان أنت يا معاذ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت، فأرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. نفس الإيحاء الذي يتسرب إلى الحس من رؤية هذا الانقلاب الكوني الهائل يتجه إلى خلع النفس من كل ما تركنوا إليه في هذا الوجود إلا إلى الله سبحانه وتعالى الواحد المعبود. فإذا تأمل الإنسان كيف أن السماء يؤول أمرها إلى الانفطار، يعني التشقق، كما قال تعالى السماء منفطر به، وكما قال فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وكما قال في غير آية هذا المعنى مضطرد، السماء تنفطر وتتفطر وتنشق، وإذا الكواكب انتثرت يعني تساقطت، وهذه استعارة لإزالة الكواكب، يعني شبهت الكواكب بجواهر قطع سلكها، فإذا قطع سلكها تناثرت وذهبت شذر مذر وانفرط نظام الكون. وإذا البحار فجرت يعني صارت بحرا واحدا، فجر بعضها في بعض واختلط ملحها بعذبها، وهذا المعنى يعني محتمل أن يكون من تفجيرها، ربما يعني عودتها إلى عناصرها الهيدروجين والأكسجين ونحو ذلك كما قال بعض المتأخرين. ولو تصورت أن الهيدروجين هذا كمان تفتت إلى ذراته وتكونت للانشطارات الهيدروجونية والذرية ونحو ذلك، لا بأس باستحضار هذا المعنى على سبيل أن الناس يعني يستعظمون القنابل الذرية ويرون هلاك العالم وهذا والهيدروجينية ونحو ذلك. فإذا كان انفجار البحار ونحو ذلك يترتب عليه ولا بد ما هو أقوى من هذا، فلا بأس بسياق مثل هذه المعاني، على أن الأصل أن البحار تفجر والمقصود أنها تصير بحرا واحدا، وأنه يظهر من هولها في ذلك اليوم ما لا يعني يقف عليه الناس الآن. وإذا القبور بعثرت يعني تبعثر أو يعني تحرك فيخرج ما فيها، ويكون المقصود بالبعثرة يعني انفراط العقد على هذا النحو. وربما ذهب بعض أهل العلم كالزمخشري والسهيلي إلى أن بعثرت من الألفاظ المركبة، وهناك بعض الألفاظ تركب من كلمتين، كما يعني تركب الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، كما يقال البسملة والحمدلة يعني بسم الله والحمد لله، وربما قالوا أيضا دعمز يعني أدام الله عزك، هذا باب معروف في اللغة. فقالوا إن بعثرت يعني مأخوذة من بعث وأسير، حتى يكون المعنى يعني يشمل النبش والإخراج معا. إذا القبور بعثرت نبشت وأخرج من فيها، لا بأس بهذا. وإذا ترك الأمر على البعثرة المعروفة فهذا يعني يكفي ويؤدي نفس المعنى. حينئذ علمت نفس ما قدمت وأخرت. فأنت ترى أنه اختصر هنا هذه يعني المشاهد أو هذه الانقلابات الكونية، وانتهى إلى نفس النهاية، علمت نفس ما أحضرت، وأن المقصود أيضا أنها نكرة في سياق النفس، وأنها تعم كل نفس تعلم ما قدمت وما أخرت. ولا شك أن لهذا العلم وقعه العنيف، علمت نفس ما قدمت وأخرت، ويوم تعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، عنف هذا العلم في نفس عنف المشاهد الكونية التي يراها من انفطار السماء وانتثار الكواكب وتفجير البحار وبعثرة القبور. ثم التفت السياق إلى هذا الإنسان ولمس قلبه لمسة فيها عتاب رضي، وفيها أيضا وعيد خفي، وفيها تذكير بنعمة الله عز وجل، لمسة عتاب مخجل ومذيب. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وهذا صورته في الحقيقة صورة عتاب وتهديد. ما غرك بربك الكريم، يعني كيف يكون منك هذا الغرور بالرب سبحانه وتعالى الذي من كرمه وعظمته أن خلقك وأوجدك وحباك وأعطاك وأنعم عليك، وحسبك يعني نعمة العقل والوحي وهداية الطريق وحسن الخلق والتسوية والتعديل والصورة، مما يعني يتعجب الإنسان نفسه، عجائب الإبداع في خلق الإنسان أضخم من مجرد إدراك الإنسان نفسه. الإنسان يتعجب من هذه الصورة التي خلقه الله عز وجل فيها، ومن ثم ينبغي أن تهتز كل ذرة في كيان الإنسان حين يعاتبه ربه مثل هذا العتاب. وإذا كان الإنسان ينبهر عادة إذا رأى شيئا بديعا، جهاز يعني مصنوع أو نحو ذلك، ويدهش وهو يقف أمامه يقول سبحان الله، علم الإنسان ما لم يعلم، يقول انظر قطعة حديد تفعل كذا وكذا وكذا، مع أن في الحقيقة مبرمجة ويمكن أن يعني يعتريها. ولا بد أنواع من الخبل والخطل والعطل ونحو ذلك، والإنسان الذي يقول هذا ينسى ما أبدع الله عز وجل فيه وما يعني أوضع الله سبحانه وتعالى فيه من عجائب يعني ينبغي أن يخجل إذا لاحظها أو تأملها. يا أيها الإنسان حسبك أنك إنسان، ولقد كرمنا بني آدم، ما غرك بربك الكريم. والمقصود الكريم يعني العظيم في ذاته وصفاته وأفعاله ودينه وشرعه وقدره وكونه سبحانه وتعالى. ومن ثم الذي خلقك فسواك فعدلك، يبدو هذا لمن تأمل في تكوينه الجسدي وفي تكوينه العقلي وفي تكوينه الروحي والنفسي، وفي اجتماع هذه الثلاثة كلها على أنسب ما يكون وأعجب، هذا والله الذي ينبغي أن ينبهر له الإنسان. لكن المعاصرة حجاب، والألفة حجاب، والعادة حجاب، حتى أن الإنسان قد يتعجب من لعبة أطفال تتكلم وتمشي وهو يعرف أنها في اليوم الثاني ستفسد وتزول، ولا يتعجب من خلق نفسه، لا يتعجب من حركة يده، يعني أقرب شيء اليد التي تحمل الشيء وتضعه وتقلب صفحة الكتاب وتدفع عن نفسك بها، وهي يعني صغيرة ولكن تستطيع أن تفعل بها كل ما يعني تحلم به وما لا تحلم. فكيف إذا انتقلت إلى أذن أو إلى عين أو إلى يعني مخ أو إلى عصب أو إلى يعني ما وراء ذلك؟ ومن تكلموا في هذه المسائل يعني ملأوا الدنيا يعني كلاما، بحيث يعني يتعجب الإنسان من بديع صنع الله عز وجل. حتى قالوا إن المعدة يعني معمل كيماوي متنقل يأخذ كل شيء، ما يقول لك والله إياك أن تدخل إلا كذا وكذا وبمقادير كذا كذا وكذا وفي ساعة كذا، وإنما أنت عليك الإدخال وهي عليك أن تتصرف، لولا أن الله تعالى حفظها أن تهضم نفسها لهضمتها، تأكل كل شيء إلا المعدة الحمد لله، وأنت يعني تفعل هذا ولا تكاد يعني تفكر فيه ولا تكاد تتأمل، فكيف بالنظر في بديع خلق الله عز وجل للجسم وللعقل وللروح وتناسق هذا كله. الذي لا يشكر هذه النعمة على هذا النحو لا شك أنه مغرور وأنه مخدوع وأنه أساء الأدب مع ربه سبحانه وتعالى ولم يحسن التصرف. ومن ثم فهذا هو المعنى الصحيح، أن المقصود العتاب، وليس كما قال بعض أهل الإشارة يعني بعض الجماعة الصوفية وغيرهم، ما غرك بربك الكريم، قالوا اختار الكريم يعني دون سائر الأسماء والصفات كأنه لقنه الإجابة، حتى إذا قال ما غرك بربك الكريم قال والله كرمه، غرني به كرمه. وتمادوا في هذه المذاهب السهروردية حتى قال قائلهم فكسر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم، يقول لك يعني زود المعاصي، فالله تعالى كريم، إذا استطعت أن تعطي أكثر اعصي ما دام القدوم إذا كان القدوم على كريم. هذا معنى قبيح، لا يصح توهم مثل هذا المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى يعني لا يجري الإنسان على معصيته ولا يعلم الإنسان سوء الأدب ويعني غياب الضمير، وإنما الله سبحانه وتعالى يربي الإنسان على أن يتأدب مع ربه ومع خالقه، وعلى أن يقايس بين نعمه وبين جنايته، وأن يقابل نعم الله سبحانه وتعالى بما يليق ضرورة أنه مكرم، وإلا فما وجه التكريم إذا كان الله تعالى قد كرمه على هذا النحو وسخر له من كل شيء وأتاه من كل شيء وأعطاه من العقل المميز وأرسل له الرسول وأنزل له الكتاب؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ من تأمل في خلق نفسه كما قال قتادة علم أن مفاصله إنما لينت للعباد، كم مفصل وكم عصب وكم يعني جهاز من الأجهزة تتحكم فيه، فمن قائل هذا جهاز دوري وبولي وعصبي وهضمي وتنفسي والناس في كل جهاد يعيشون يعني شهورا يذكرون من بدائع خلق الله سبحانه وتعالى. هذا كله في تناسق عجيب لا يطغى أحد على أحد ويتناسب هذا مع هذا ولا يعني يتفاعل هذا عكس هذا ولا يضر هذا هذا. هذا من الخلق وإحكام الخلق وإتقانه، فسواك ومن التسوية فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ركبك الله تعالى في أحسن صورة، في أي صورة ما شاء ركبك، يعني في أي شبه ردك إلى أم أو إلى أب أو إلى خال أو إلى عم، في أكمل صورة بحيث يعني لا تنظر إلى نفسك إلا وترى يعني فيما لو قارنت ربما بكثير من المخلوقات لعرفت وجه تكريم الإنسان. ومن هنا ذكر المصنف حديث أبي هريرة في الصحيحين، أو ذكر المصنف حديث الإمام أحمد عن بصر بن جحاش القرشي أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال: قال الله عز وجل: ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. في أي صورة ما شاء ركبك، فالله سبحانه وتعالى ركب الإنسان في أحسن صورة، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لركبه في صورة غيرها، وما كان للإنسان أن يمتنع لو خلقك يعني في صورة حيوان أو حشرة أو غير ذلك لم يمتنع يعني الإنسان عنها. ولهذا لما ينسخ الله سبحانه وتعالى بعض الناس قردة وخنازير وحميرا وكلابا وقد كان وقد وقع وسيكون وسيقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نهاية ما يكون من العقوبة لمن خالف فطرة الله سبحانه وتعالى وعاند المرسلين وأتى بالكبائر العظام التي توعده الله عز وجل عليها. وحينئذ يقارن الإنسان بين حاله التي كرمه الله تعالى فيها لما استجاب لشرع الله عز وجل ووحيه، وبين من جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت في أي صورة ما شاء ركبك. ثم يعني يكشف الله سبحانه وتعالى عن علة هذا الغرور وهذا التقصير الذي يظهر من كثير من بني الإنسان، قال: كلا بل تكذبون بالدين. فالعلة هي التكذيب. ما غرك بربك الكريم في الحقيقة نوع تكذيب في قلب الإنسان. ولهذا قال الله تعالى: كلا، وكلا هذه للردع والزجر، بل تكذبون بالدين، بل هذا إضراب يعني عما مضى من الحديث ودخول في لون جديد من الحديث، لون البيان والتقرير والتوكيد. كلا زجر عن هذا التكذيب، وبل تكذبون بالدين يعني دعوا هذا الكلام وخذوا يعني سبب هذا التكذيب وهذا الغرور بالرب الكريم، إنه نوع من التكذيب بالدين، التكذيب بالجزاء، التكذيب بالآخرة، التكذيب بما أعده الله عز وجل غدا لأوليائه ولأعدائه في الوقت الذي ما كان ينبغي أن يكذب الإنسان، والحال وإن عليكم لحافظين. وقد أعد الله عز وجل للإنسان من الحافظين الكرام الكاتبين الذين يعلمون ما تفعلون. ولما كان جو السورة يعني فيه جو كرم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فكان وصف الملائكة أيضا بنفس الصفة حتى يكون هناك يعني مناسبة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وكأنه يستجيش نفوس الناس إلى الخجل من الكرام الكاتبين الذين يعلمون ما تفعلون. فإن معك من الملائكة ما يحصي عليك أعمالك وأنفاسك ويكتب لك أقوالك وأفعالك ويرصد تحركاتك، وهذا كله عند الله سبحانه وتعالى مكشوف ومرصود. فالواجب الحياء، الحياء من الملائكة أولا والحياء من الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. وإن عليكم لحافظين، الملائكة الحفظة الكرام يحفظون ليس أعمال الجوارح فقط وإنما أعمال القلوب أيضا، كراما كاتبين، فهم كرام هذا وصفهم، وهم كاتبون يكتبون في صحائف الأعمال ما يعرض على الله سبحانه وتعالى، يعلمون ما تفعلون، ما تفعلون بأجسادكم وما تفعلون كذلك بقلوبكم، يعلمون ما تفعلون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى شأن الفريقين اللذين لا ثالث لهما ممن يستجيب ويتأدب أو لا يستجيب ولا يتأدب، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. والبر الذي يأتي أعمال البر، كل من أتى أعمال البر فهو بر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، وذكر من أعماله من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، كل هذه أعمال البر، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فمن لقي الله عز وجل بأعمال الأبرار كان له النعيم، والنعيم هنا ليس نعيم الجسد فقط بل هو نعيم القلب ونعيم الروح قبل أن يكون نعيم البدن، وليس في الآخرة فقط بل نعيم القلب والروح والبدن في الدنيا، ونعيم القلب والروح والبدن في البرزخ في القبر، ونعيم القلب والروح والبدن عند الله سبحانه وتعالى. فسلمت الدور الثلاثة كلها وصحت لهذا البر الذي لقي الله سبحانه وتعالى على الحالة التي يحب، عاش على طاعة الله عز وجل بعد أن أحبها ومات على ذلك ويبعث كذلك. إن الأبرار لفي نعيم، وهذا ارتباط بين الدنيا والآخرة، كما قال شيخ الإسلام إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فالنعيم ليس قاصرا على النعيم المتوقع المنتظر المستقبل بقدر ما هو أيضا نعيم مرتبطة أجزاؤه في الدور كلها وبالمثل. وإن الفجار لفي جحيم، جحيم الكفار ليس في النار فقط وليس في القبر فقط، وإنما في الدور الثلاثة كلها. فالكافر مهما بلغ يعني أدواته وإمكاناته ونعيمه الظاهر من أموال وبنين ونحو ذلك، فإنه لا بد أن يشعر بالاغتراب لأنه بعيد عن الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يشعر بعذاب الضمير، لا بد أن يشعر بشدة ما يكون من الكرب والاكتئاب ونحو ذلك، لأنه إن حصل ما حصل من الدنيا فإن شيئا عظيما هو الشيء الذي لأجله خلق يغيب عنه. ولهذا ترى الكافر ربما في أحل في أعلى لحظات متعته ربما يقتل نفسه، ربما ينتحر، ربما يعني ينادي على نفسه بكل معاني الخيبة والحرمان بسبب الاكتئاب ويعني ضعف النفس والبعد عن الله سبحانه وتعالى. هذا مقدم الجحيم الذي يراه في الدنيا، ويأخذ قسطا آخر في البرزخ ما أشده وأقبحه، ويبقى له القسط الأكبر غدا في يعني الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. وإن الفجار نعوذ بالله من صنيعهم لفي جحيم. قال الله تعالى يصلونها يوم الدين، يعني هذه الجحيم يصلونها يوم الحساب، وإن كانوا يصلونها أيضا معنى منها في الدنيا وفي البرزخ كما قلنا، لكن لأن المعنى الأبقى والأكثر والوفير ينتظرهم يوم القيامة خصه لوفرته من ناحية، ولأن بعضهم قد ينازع في الدنيا بما أوتيه من مال وبنين ولذات عاجلة، فيقال له هبك تنعمت في الدنيا، إن نسيت المعنويات وما في الضمائر والقلوب فإن الذي ينتظرك وأنت ساجر غير عامل بمنهج الله عز وجل وغير منتسب إلى الملة السمحاء، الذي ينتظرك لا خلاف عليه من الجحيم. قال يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، لا يغيبون عنها لا فرارا ابتداء، فإن الذي فر فقد غاب وهم لا يفرون ابتداء من هذا المعنى، ولا خلاصا بعد الوقوع فيها ولو إلى حين، لا يفرون ابتداء ومن ثم لا يغيبون. وإذا لقوا ولاقوا هذا الجحيم فإنهم لا يخلصون منه لا مطلقا ولا إلى حين، فيبقى كمال وتمام العذاب لهم والعياذ بالله. وما هم عنها بغائبين لا يغيبون ساعة واحدة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وفي وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما. هم يريدون ولو يوما يعني فرصة للراحة ولو ساعة، فإنه يعني قال فإنهم لا يجابون إلى هذا يوما من العذاب. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى، قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وما هم عنها بغائبين، لا يغيبون عن العذاب لا يوما ولا ساعة ولا لحظا، ولا يخلصون من نوع عذاب إلا إلى نوع أشق وأشد مما كانوا فيه. وهنا قال الله تعالى لما ذكر يوم الدين وأنهم لا يغيبون عن عذابه قال وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. هذا سؤال للتجهيل مع أنه معروف، لكن السؤال للتجهيل مألوف في التعبير القرآني، والمقصود أنه يوقع في الحس أعظم ما يكون من الهول وتكرار السؤال وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك، هذا يزيد في استهوال هذا اليوم الذي ينتظر هؤلاء. ثم قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، في ذلك اليوم لا يقدر أحد على أن ينفع أحد، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، وإن تدعو نفس مثقلة إلى حملها يعني لو دعت نفس من يحمل معها من حملها لم تجد أحدا يحمل معها. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، وإنما العجز الشامل والشلل الكامل والانحسار والانكماش، كل نفس بما كسبت رهينة. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، والأمر يومئذ لله أي أن الله سبحانه وتعالى وحده هو المنفرد، والله سبحانه وتعالى منفرد بأمر الدنيا والآخرة وليس يومئذ فقط، وإنما قال والأمر يومئذ يعني تتجلى حقيقة هذا المعنى في ذلك اليوم أكثر، وإلا فلله الأمر من قبل ومن بعد، ولله الأمر في الدنيا وفي الآخرة، لكن قوله والأمر يومئذ لله تخصيص ذلك بأن حقيقة هذا الأمر تتجلى، وإن غفل عنها المغرور في الدنيا فلا يبقى لها خفاء في الآخرة حين يعني تحق الحقائق وتظهر الأمور. ومن ثم تختم السورة على هذا النحو يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، هذا فيه هول لكنه هول صامت في مقابل الهول الشديد في مطلع السورة الذي كان فيه إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، بين الهول الصامت والهول المائج المتحرك ينحصر حس الإنسان بين هذين الهولين، وبين ذلك جاء العتاب المخجل المذيب الذي ينبغي أن يبقى في ضميرك وأنت سائر في طريقك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ وانظر إلى جواب لهذا السؤال، وإياك أن تقول كرمه على نحو يعني من قال وكسر ما استطعت من الخطايا، وإنما المراد أن تذوب في جلدك وأن تخاف وأن تعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن تبرأ إلى الله عز وجل من ذنبك ومعصيتك، وأن تسأله سبحانه وتعالى أن يردك إلى دينه ردا جميلا. وهذا آخر الصورة والحمد لله رب العالمين. يقول عندما قال ذو الخويصرة التميمي للنبي صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقام أحد الصحابة وقال دعني أضرب عنقه يا رسول الله، قال لا لعله يصلي. فقال في حديث آخر عن الخوارج قاتلهم إنهم كلاب أهل النار، كيف يمكن الجمع بينهما؟ أما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول لما قال له بعض من حضر دعني أضرب عنقه يا رسول الله، قال لا لعله يصلي، المقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو في هذا الحديث قال لعله يصلي. ما أريد هذا. على كل حال عرف من طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعني يحرص في دعوته للناس كما ذكر هذا ألا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، ولا شك أن مثل هذا من المنافقين الذي يسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يقول هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقولك أنه إنه قال له لا لعل يصلي، نريد أن نراجع هل قوله لا لعل يصلي كان في هذا الحديث؟ لا يحضرني الآن، أظن أنها ليست في هذا الحديث، وإذا كان فسيكون لها تخريجها، لكن الظاهر أنه امتنع عن قتله كما امتنع عن قتل المنافقين للمصلحة الأكبر، وهي لكي لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، وإلا مثل هذا لابد أنه يستحق القتل. فترك النبي صلى الله عليه وسلم قتال أمثال هؤلاء المنافقين لأن المصلحة الأكبر في تركهم، وقد عرفوا ويعني فضحهم القرآن وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل معهم. وأما الحديث الثاني عن الخوارج إنهم كلاب أهل النار، الخوارج ما كانوا خرجوا في زمانه صلى الله عليه وسلم، وإذا لو خرجوا في زمانه لقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ظهرت أماراتهم له صلى الله عليه وسلم، وعرف من صنيعهم أنهم يعني كما وصفهم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم وصيامه إلى صيامهم، يعني أنهم ظواهرهم وسمتهم أنهم أصحاب عبادة وأصحاب تشدد في الدين وأصحاب وقوف عند النصوص كما ترى من كثير من الخوارج في كل زمان، لكنهم ما بادأوا المسلمين بالخروج. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجوا قاتلوهم فإنهم كلاب أهل النار. ظهروا في زمان علي رضي الله عنه وعمل بالحديث وقاتلهم الصحابة رضي الله عنه، فلا يكون إشكال بين هذا وهذا. الخوارج ما كانوا ظهروا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رأى من ذي الخويصرة أمارات هذا المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعامل إلا بالظاهر، هو توسم فيهم أنه سيخرج، ولهذا قال يخرج من ضئضئ هذا، يعني من أصل هذا قوم وذكر من صفته، لكن ما خرجوا بعد. فالجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك قتال هذا لأنه لم يظهر خروجا، وإن كان أظهر من سوء الأدب ما يجعله من المنافقين، ولما خرجوا في زمان علي قاتلهم الصحابة وكذلك في كل مكان. يبقى فقط النظر في هذه الزيادة أنه قال لا لعله يصلي في هذا الحديث أو لا، ظني الآن أنها ليست فيه، فإذا كانت فيه فلا بد أن لها تخريجا. إن شئت نظرت وبحثت المسألة في مرة قادمة إن شاء الله. لو أهانت المرأة زوجها بالكلام مع العلم أنه أخطأ في حقها وكذب عليها، هذا لا يجوز، لأن حق الرجل على المرأة أعظم من كل حق، حتى أنه أعظم من حق أبيها وأعظم من حق أمها. فلا يتصور مهما أساء الرجل إلى يعني المرأة أن تهينه، وإنما عالج الإسلام نشوز الرجل بصور أخرى ليست بالإهانة، وإلا الإهانة تأتي إلى إهانة وفي مقابل الإهانة إهانة، خرب البيت والرجل أقوى عضلات غالبا، فيعني سيستقوي على المرأة وستتضرر، فإذا أهانته قراطا فربما كال لها يعني من القراريط ما ليست له يعني بأهل. وإذا فعلاج نشوز الرجل كما ذكر الله تعالى، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، تشتكي إلى وليها ويعني تسعى في سبل العلاج وفي رد هذا الظلم على النحو الذي يجوز، ومن أحسن ذلك أن تتلطف به وأن يعني تعفو عن بعض خطئه إن أمكن، وأن تعالجه كما يعالج أو كما تعالج طفلها. فالرجل في الحقيقة لو أن المرأة عالجته كما تعالج طفلها هو يعرف هذا ويحب هذا منه، كما أنه أيضا يعالجها كما يعالج طفله، هذه معنويات ونفوس تحتاج إلى تلطف. أما أن تقول له أنت الذي بدأت بالسب فأنا أسبك كما سببتني والبادي أظلم، فيبدأ هو بالضرب فتأتي أيضا لتضربه، تصبح المسألة مباراة مصارعة ولا تصبح يعني حياة ولا يعني توافق. ثم بعد هذا كيف يعني يربيان الأولاد وكيف يعني تكون العشرة؟ لا شك أن هذا من الشيطان. لكن إذا استحلت العشرة المخارج الشرعية والحمد لله كثيرة. يقول اكتشفت أن أبي دجال ولا أسلم من أذاه، لعله يقصد يعني بعض السحرة والدجاجلة والذين يعني يتعاطون أفعال المشعوذين ونحو ذلك، فترك له المنزل، فهل عليه وزر؟ كان الأولى أن تحاول أن تتلطف في نصحه، والوالد يقبل من ولده إذا أحسن التأدي، إذا أمكن فهذا أولى، وإن عجزت تحيل عليه يعني من أهل الفضل والخير من يفعل هذا. وقبل كل هذا وأهم، تكثر من الدعاء له وتتضرع إلى الله عز وجل أن يصرف عنه يعني هذا السوء. فإذا عجزت عن كل هذا وعجز هو عن تحملك على ديانتك، فترك المكان لا بأس به، على أن يعني تبقى على نوع البر، وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ولا يشكل أنك تبغض عمله وتبغض دجله وشعوذته، لكن يعني تقف أمام منزلة كونه أبا بما أدب به الشارع. ماذا نقول لمن قال ربنا عرفوه بالعقل؟ نقول الله عز وجل عرفناه بالشرع وعرفناه بالعقل، لكن لا نطلق عرفوه بالعقل، لأن العقل وحده ليس كافيا، والعقل وحده ليس مهتديا، والعقل يختلف، عقل فلان غير عقل فلان، فقد يجزم عقل فلان على أن السيرة يمين، ويأتي عقل آخر فيقسم أن السيرة شمال. فإذا أتينا بعقول أخرى سنجد مع هذا من يشهد له ومع هذا من يشهد له، فيضيع الحق ويكون الضلال. لكن إذا اتفقنا على مصدر لا يختلف عليه العقل نفسه وهو الشرع الوحي الذي من عند الله، حينئذ يذعن الجميع، وهذا الذي أراده الله. ولهذه الحكمة لم يكتفي الله تعالى بالعقل، لو كان العقل عرفوه بالعقل فلماذا أنزل الشرع؟ لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق العقل عرف أن العقل وحده لا ينفع ولا يحكم ولا يحسم المسألة، ولهذا عقب العقل بالوحي والشرع، وأمر العقول أن ترجع إلى مصدر واحد وهو مصدر الهداية. فمن رجع إلى مصدر الوحي فهو عقل صحيح، ومن خالف مصدر الوحي فهو يعني عقل ينبغي أن يعقل ويحجر عليه، لأنه عقل غير عاقل. علاج ضيق الصدر وألم النفس. العلاج ليس الإشكال في العلاج من حيث الكلام، الإشكال في الأخذ به، وحسبك قول الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلو أنك أخذت هذه الآية فقط وقلت إذن سيكون لي ورد من القرآن، كل يوم أقرأ جزءا على الأقل، كل شهر أختم ختمة، وكل يوم أقول أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الخروج من البيت والعودة والدخول المسجد والعودة، وأجتهد أن أتأمل في صنع الله عز وجل وفي خلقه سبحانه وتعالى وفي أمر الدنيا وفي أمر الآخرة ومن أين وإلى أين، خلاص حلت المشكلة. وكل هذا أنت تعرفه كما أني أعرف، فليست القضية في السؤال والجواب، القضية في أن توفق إلى هذا. هذا يحتاج إلى نوع من الصدق، والصدق يوفق إن شاء الله، وإلا ليس يعني إلا هذا المعنى وحوله يدندن الناس. ومهما يعني شعرت بضيق صدر أو ألم نفس، فاعلم أن الإشكال هنا، هنا يكون الإشكال. كلما يعني إذا قيل لك هل أنت سعيد قلت لا، لابد أن يكون وردك ضائعا، وأن يكون يعني انتظامك في الذكر ونحو ذلك على غير هذا النحو. ولهذا لم يأتي رمضان إذا قلت هل أنت سعيد كل الناس تقول نعم نحن سعداء، لأن العادة أن كل الناس في رمضان كل واحد له ورده، وكل واحد معلق بالمسجد، وكل حتى المواعيد في الدنيا يقول لك بعد المغرب وبعد التراويح وفي صلاة الفجر كل شيء يعتدل. فإذا اعتدل الناس هل أنت سعيد؟ نعم. تعال أسأل هل أنت سعيد؟ كل واحد يبحث مين يا جماعة يقول أنا سعيد، لكن ما في أحد يستطيع أن يقولها. إذن القضية قضية ألا بذكر الله تطمئن القلوب. توجيه المحتضر تجاه القبلة. لا أعلم في هذا نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر في هذا واسع. المحتضر إن كان من أهل الإيمان فهو متجه للقبلة، متجه حتى لو يعني ذهبت به في أي مكان، وإن لم يكن من أهل الإيمان فلا حول ولا قوة إلا بالله. من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة، هل ذلك كل يوم؟ أو هو بيت واحد مع المحافظة على هذه السنن؟ يعني هو بيت كل يوم ولا هو بيت واحد؟ يا أخي فضل الله واسع، لو هذه المشكلة أبشر ما في مشكلة. البيوت كثيرة والحور كثيرة والنعيم كثير، هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لو أردت كل يوم قصورا سبحان الله غرست له نخلة في الجنة، بس سبحان الله كل سبحان الله بنخلة، وكل لا حول ولا قوة إلا كنز من كنوز الجنة، فكيف إذا صليت ركعة ولا اثنين؟ طيب 12 ركعة يا أخي، أنت تعامل كريما. فمثل هذا يعني لا يتوقف عنده، كل ما تتصوره من الفضل والعطاء إذا تعرضت لما عند الله وجدت أنك كنت تفكر في أشياء يعني تحت خالص، وأن الذي ستجده هذا شيء يعني فقط كان يعطى لك بعض التمثيل، وإلا أين هذا؟ وأتوا به متشابهة، يشبه الشكل الشكل لكن الطعم دون الطعم. إياك أن تتصور أن الأعناب والنخيل كأعناب الدنيا ونخيل، أو أن الحور العين كالحور الطين، هذه اشتراكات في الأسماء فقط. سترى نعيما يعني لولا أن الله تعالى يعطيك من القوة ما تتحمل به هذا النعيم لذبت ومت، ما تحملت. أول ما تشوف حوراء إذا بك يعني يغمى عليك، فيقول لك لا لا أبشر لن يغمى عليك إن شاء الله. إذا غضب على عبده رزقه من حرام، وإذا اشتد غضبه بارك له فيه. ليس هذا بحديث، هذا كلام المصاطب وما أكثره. يعمل في تجارة البرفانات، هل هذا حرام؟ مسألة فيها شقان، إن كان يعطي يبيع للنساء لا شك أن هذا حرام، إذا أتته المرأة المتبرجة وهو يعرف أنها ستستعمله في الزنا الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة تجد تمر على القوم فيجدون من ريحها إلا كانت زانية، أشك هذا من التعاون على الإثم والعدوان. إذا أخرج مال الربا وأخاه يعمل تاجرا والحال ليست ميسرة، هل يعطيه من المال؟ يوجد عند أخيه سيارة شركة بينه وبين أصحابه، وحالة أخيه غير ميسور. نعم، كأنه يسأل عن المال الخبيث الذي يخرج من الربا. الأصل المال الخبيث يعني يستعمل في الأمور العامة، في شق الترع والأنهار والثلاجات على الطرقات ومستشفيات الكلى والسرطان ونحو ذلك، يفرق لأنه مال خبيث. وقال بعض أهل العلم يجوز أن يعطى للفقراء، أن الفقير اكتسبه من وجه غير الذي اكتسب منه صاحب المال الخبيث، فلا بأس أن يتصدق به على الفقراء. لكن ليس معنى هذا أن أذهب إلى بعض من كان يلزمني أن يعني بعض الناس يتزاك وكذا كذا لابد أن يعطي أخاه، فيترك المال في المال الخبيث ويأتي يتصدق به يقول أتصدق به على أخي. هذا ليس صدقة، المال الخبيث ليس لك فيه أجر على إنفاقه، أجر الصدقة، وإنما أجر الموقف. ولهذا ينبغي الإقلاع عن التعامل مع البنوك الربوية ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحو ذلك من المال الخبيث أولا، الإقلاع، ثم بعد هذا ما كان تابعا مما يعني يعطوه من الفوائد تؤخذ وتصرف، إما في المصارف العامة ولا بأس بإعطائها للفقراء، لكن يعني لا ينبغي أن تعطي لمن كان قريبا منك حتى لا تكون فيها نوع تهمة ويعني شبهة. قراءة القرآن على الماء والمعالجة به، الأمر واسع، في هذا أثار عن بعض السلف، مجرد قراءة القرآن على الماء وشرب الماء هذا لا بأس به إن شاء الله. والقرآن شفاء، وما دام شفاء فقراءته لا بأس بها، وقراءته على ماء وشربه أيضا لا بأس به. المهم ألا يزيد على هذا إلى بعض ما يكون من أنواع المبالغات والخروج عن الجائز إلى غيره ممن تخصص في هذه الأبواب على نحو شرحناه كثيرا قبل ذلك. وسائل تنظيم الأسرة واستعمال الشريط واللولب ونحو ذلك، الأصل طبعا عدم هذا، والأصل أن يعني الإنسان مطالب بتكثير النفس وهذا من البركة، والأمة تحتاج إلى أن تكون كثيرة كثيرة، كثرة كمية وكثرة نوعية. وقد ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباهن بكم يعني يوم القيامة. وأما يعني الحالات التي يجوز فيها يعني أخذ بعض الأدوية لمنع أو لتوقف الحمل لابد أن تكون حالات شرعية، كما لو كانت المرأة يعني بها من المرض ما أكد يعني الطبيب المتخصص أو الطبيبة بالنسبة للمرأة أو الطبيبتان حتى تكون شهادة أنها يعني يضرها الحمل والولادة ونحو ذلك، هذه حالة مخصوصة إذا كان هناك خوف على حياة المرأة من الولادة، أو يعني كان هناك نوع من الرضاعة ونحو ذلك، فالأمر واسع بقصد التأخير لتتمكن من حظ الولد أو من تربيته ونحو ذلك، إن كان يعني يشق عليها لضعفها أن يكون سببا مشروعا بعيدا عن مسائل الرزق ونحو ذلك. وأما إذا كان لمجرد الرزق وإن المرتب ضعيف وإن الأسرة الصغيرة تساوي حياة أفضل ونحو ذلك، هذا كله من الخرابيط التي يأتي بها للغرب الكافر الفاجر. وإلا فما أعجب أن تتصور يعني طلب أم سليم من النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة لولدها أنس، قالت يا رسول الله ادع الله لأنس خادمك ابنها، فقال اللهم بارك له في ماله وولده، اللهم كسر ماله وولده وبارك له فيه، في بعض الروايات قال فإني لمن أكثر، خلاص ومات النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف قال شأن أنس؟ قال فإني لمن أكثر الأنصار مالا، وقد حدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لي من صلبي 120 إلى مقدم الحجاج البصر، بس من صلبه ده عنك الأحفاد. وقالوا إنه لما مات وتجاوز 100 رضي الله عنه بركة في العمر، ولما مات بقي من نسل 100 أخرى من صلبه، يعني 200 وشوية من نسله، وكان هؤلاء لا شك أنهم من المجاهدين. وهذا ليس لأنس فقط، اتفق هذا لكثير من السلف، وإن كان أنس لبركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم جاوز 200، لكن منهم من كان 100 كثير ممن ذكر من الصحابة، ومنهم يعني 70s and 80s، وأنت الآن تقول عندك كم ولد؟ 5، فتعطيه عينا يعني ربما يموت من الخمسة، يعني من يموت؟ هذا لقلة البركة والسير وراء الجهال والكفار ومن لا ديانة عندهم. ولد واحد يمكن أن يأخذ بيدك إلى الجنة، يمكن أن يأخذ بيد الأمة في الدنيا إلى النصر، ما يدريك، ما يدريك أن هذا الذي أنت يعني تسعى إلى إيقافه أنه يعني يكون له من الشأن الذي يكون بركة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ثم ما يدريك أنك مهما سعيت إلى إيقافه أنه يقف والمسألة منتهية، أنت تجري في قطار. أنا أعرف بعض النساء ولدت يعني أول ولد ثم أخذت هذا الشريط وأصبحت لا تحمل إلا على الشريط، جاءت بعد هذا بأربعة بأربع شرايط، كل لولب يجي معاها الله، والله امرأة يعني من قراباتنا. ثم إن الشيخ الألباني رحمه الله كان يحذر من هذا النوع بالذات من الأنواع، قال لأن استخدامه يعني فيه محظور قبيح، وهو أنه لا يوضع هذا الشريط إلا بالنظر إلى العورة بدقة، وهذا لا يجوز إلا ولا يجوز ولا من المرأة، ولا من المرأة أن تنظر للمرأة بهذه الطريقة. فحتى لو قلنا في بعض الأحوال يجوز، ينبغي أن يبحث عن يعني شيء آخر، كما قال الشيخ رحمه الله لبس البدلة للرجال في ليلة الزفاف فقط، ونفهم من فقط أنه يقول يعني علي ضغوط، وإلا وهنا يعني لا ينبغي أن يكون الإنسان يضغط عليه، لأنك لو بدأت بقبول الضغط فسوف يضغط عليك مرة بعد مرة، لكن صاحب الموقف لا يقبل ضغط. ماذا لو أنك قلت يا جماعة المسألة هذه منتهية، لا تتكلموا معي، أنا لن ألبس هذه الخنقة التي تضعونها في عنق، وأنا لا أرى يعني حاجة، والفرح لابد أن يكون إن كنت تريد فيكون هذا الموقف لا يعني لا حتى يستتم لك شأنك في كل شيء. أما تقول والله طب أنا همشيها في البدلة، طيب يا عم الشيخ بس هنعمل إيه حفلة صغيرة كده، طيب مع الضغط نمشيها، طب المرة هنعملها في القاع، طب بس بلاش حاجة ماشي، لما يروح يلاقي شوية أغاني من المخنثين والمخنث، خلاص انفرط العقد منه وأصبح الأمر ليس في يده. لكن كن يعني صاحب، أنت الذي تقرر لنفسك، لا تجعل غيرك يقرر لك، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، فلو تركت لهم قيادك القضية ليست قضية ألبس بدلة ولا ما ألبس بدلة، لا قضية مبدأ. وإلا يعني لو أنه لبس بدلة مع كراهتنا لهذا التبذل الذي لا يليق بأصحاب الديانة والعلم والاستقامة، إلا أن الأمر واسع لا نملك أن نقول أنه حرام ولا شيء من هذا. لكن هذه الكرافات أيضا يعني حتى نبلعها تحتاج إلى يعني 30 زجاجة ماء معه، ومع هذا نسكت. فليست القضية في قضية ألبس بدلة ولا ما ألبس بدلة، القضية قضية يعني فكن رجلا رجله في السرى وهامة همته في السرية، لا تكن عبدا للعوائد والعادات والتقاليد. أنت عندك استعلاء بدينك وبإيمانك، قد يسخرون منك، اسخر منهم. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا. رجل يدخل الفرح بتاعه وهو لابس قميص، والناس بيشوفوا بيضحكهم، مشون بيضحكوا عليك تقول لهم يا سلام، والله يا جماعة أنا أضحك عليكم أكثر مما تضحكون عليه، لأنك عندك استعلاء بدينك وإيمان. وما الذي فيها؟ سبحان الله، هو خلاص يعني صار شرعا من السماء إنه لا بد العريس يلبس بدلة وقرافطة، ولازم يكون بدلة سودة، ولازم يطلع المنديل بهرم. يا جماعة ده استخفاف، يعني كلام ناس مهابيل ومخابيل. القضية ليست قضية ماذا ألبس ولا ماذا، القضية قضية يعني هذا رجل وهذا يعني يعرف ما له وما عليه، هذا صاحب هدف، هذه زيجة يراد منها إن شاء الله تعالى ما يراد. أما قضية التماثيل والصور والتقاليد والعادات، أشك أن أنت أكبر، أنت أكبر من هذا. فإن لم تكن أكبر فلا حول ولا قوة إلا بالله. الله لو يجدي الكلام، إننا نصرخ في قوم النيام. ما هو أنت يعني حكم الصلاة بالإمام؟ إمام صلى 5 ركعات وقام معه المصلون، إن كانوا نائمين جميعا يظنون ركعة الرابعة فالأمر واسع مثله، يعني هو جاب 5 ولا حد اشتكى ولا حاجة، وانت راجل جاي من بره بتفرج عليه ما جاب معدل 5 ما عليك الصلاة صحيح، هو يعرف أنها 4 وهم كذلك فالأمر واسع. وإن كان بعضهم عرف أن هذا خطأ فينبغي على الذي تأكد أنها الخامسة ألا يقوم معه، فإن الخامسة ليست من الصلاة، وأن يسبح له، إذا سبح به فانتبه أنها الخامسة يلزمه الرجوع. لكن إذا قال ليست الخامسة في نفسه وبقي فصلاته صحيح، وإذا عرف أنها الخامسة ولم ينزل فصلاته باطل. والناس ينقسمان، من غلب على ظن أن الإمام صحيح فصلاته صحيح معه، ومن تأكد يقينا أنها الخامسة وقام معه هذا يعيد الصلاة. فيرجع كل إنسان على حسب، يحاسب الله العبد على حسب ما يدين به. ومع الأسف أكثر الناس ما يدري ما الذي حدث، هو فقط جاء بنفسه وألقى نفسه في الصف وكأنه يقول لما تخلصوا يا جماعة قولوا لي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. إيه اللي حصل؟ والله ما أنا داري. طب الإمام صلى بإيه؟ هو بالقرآن، القرآن كله جميل. طب تعرف تقولي في الركعة الثانية صلى؟ والله ما عارف، والله ما أنا فاكر، بس أكيد صلى بالفتحة وقرآن مع الفتحة الحمد لله. يعني هذه بقايا الذي عندنا. يخرج الرجل من الجمعة إيه رأيك في الخطبة؟ أقول له كويس، كان بيتكلم في الخطيب في الدين. ما هو كان بيتكلم في إيه؟ وهو أكيد كان بيتكلم في الدين لأنه مش عارف، هو طول الخطبة نايم، انتهت الخطبة خلاص صلى، إنما تكلفه كان بيتكلم في إيه وإيه الموضوع وما الذي استفدت. هذا يقول لك والله ما أعرفش، ولو مصمم يتكلم لك في الدين خلاص هو صحيح كان بيتكلم في الدين. هذا من ارتفاع الخشوع وغياب المعاني وضعف الديانة والافتتان بالدنيا، وأن الإنسان يعني أصبح يعني ينمق كل مسائل الدنيا على حساب الدين، حتى أن المعارك تقام وربما تؤدي للطلاق من قبل الدخول عشان البدلة والكرافطة لكن الصلاة الأمر واسع. الله يا أخي اللي يصلي يصلي واللي ما يصلي هذه مصيبة العصر، صلى الله السلام والعافية. يعمل في شرم الشيخ ولا يجد بركة في الرزق، طيب ماذا يريد؟ يتصور نفسه مكان المفتي ويتصور رجلا آخر يسأله ويقول لو سمحت يا أخي أنا أعمل في مكان أي مكان ولا أجد بركة في الرزق، إيه المشكلة؟ سيقول له لابد أن هناك إشكال، وينصحه فينتصح بما ينصح به نفسه. أتى بهاتف محمول فقلت له رده إلى صاحبي فلم يرده فأخذته وقلت ائتني بصاحبي، فجاء برجل آخر يعني كأنه الظهر أخوه هذا سرق الظهر من الكلام، فماذا يفعل؟ لا حول ولا قوة. إذا استطاع أن هو يرد هذا إلى صاحبه وإلا يحرص على نصحه وعلى يعني موعظته، وإذا كان له يد وقوة بحيث يمنعه كما لو كان أخا صغيرا وهو كبير ووجيه لو أمكن ولو بأن يضربه وأن يعني يؤذيه لأن هذه مصيبة سرقة والسرقة شديدة حتى يوصل الحق إلى أهله وحتى يمنع أخاه من السرقة. فإذا كان ضعيفا ولا يملك اكتفى بالنصح ثم لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يقول إنه كان شابا أو إنه شاب الجمعة وأنه وقع في ما يقع فيه كثير من الناس في حب فتاة ونحو ذلك وذهب إلى أهلها وهناك اختلاف في الحالة الاجتماعية فهل يتقدم لها أو ما يتقدم. هذه خلاصة المسألة وهي متكررة. وأهم ما في المسألة أن هذا ليس حبا أولا هذا ليس حبا لكن هذا لعب صبيان لابد حتى تكون صادقا مع نفسك إن شاء الله تكون عندك كم سنة وفي الجامعة إذا حبيت في الجامعة تعرف أنه لعب عيال على طول أن هذا ليس الحب هذا فراغ وهذا الفراغ يعني يملأ بأي شيء كما قال الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنها. الهوى لما يجد قلب فاضي لازم يدخل فيه هذا كوب فارغ. هل يملك هذا الكوب من يملأه؟ لو جئنا بماء زمزم سوف لا يتكلم الكوب لو جئنا ببنزين لو جئنا ببول أي حاجة تملأه بها خلاص هو فارغ ليس له يعني. فأنت قلبك فارغ فمع فراغ القلب استطاع الشيطان أن يملأ قلبك بما يسميه الناس حبا هذا حب التلفزيون وحب الجامعة وحب البيئة وهذا ليس حبا هذا لعب عيال وهذا فراغ وهذا قلة أدب وقلة تربية وقلة أخلاق وقلة دين وكل ما شئت من المعاني القبيحة. طيب ما المخرج من هذا؟ المخرج أن تعالج هذا الفراغ وأن تملأ قلبك بالقرآن وبالقيم وبالمعاني الصحيحة والأهداف العلوية والطموحات النورانية بعينك على هذا صحبة الصالحين وارتباط بالمساجد وكثرة الاستغفار والبكاء على خطيئتك والبعد عن مواطن الفتن. إن كان لابد تذهب إلى الجامعة فاذهب وغض بصرك بكل ما تملك لابس نظارة امشي من غير النظارة أي حيلة يعني اذهب في نص أو في بعد بداية المحاضرة اجري كلما رأيت امرأة اجري جريا حسيا وليس فقط جريا عالف مصيبة ستقع ستذهب إلى النار قل لنفسك كذا أنا لا أريد أن أذهب إلى النار إلى أن يتيسر لك من بركة هذا المسلك الحب الحقيقي بأن يعني تنظر في قومك وجماعتك وتسأل قراباتك وأخواتك ووالدتك عن امرأة تصلح للزواج من بيئة صحيحة وأصل طيب وأخلاق نبيلة وطباع حسنة وديانة قويمة ثم تنظر فيها أمك أولا وأخواتك ويتأكدن أن هذه تصلح للزواج وليس للعرض في بتارين الرذيلة ثم بعد هذا تذهب فتشاهدها فإذا أعجبك شكلها وسمتها وديانتها كان الزواج. إلى الآن لا يأتي الحب أبدا. متى يأتي الحب؟ بالتجارب والمعاناة والمعايشة والعشرة. فإذا اجتمعتما في المنشط والمكره وفي العطف واللص وترتب على ذلك مواقف نشأ الحب الذي هو الحب الحب الحقيقي الذي تسمعه من أبيك في شأن أمك ومن أمك في شأن أبيك إذا كانت الزيجة صحيحة. وهذا الحمد لله في غالب ما نرى الرجل يقول أم فلان والله لو لفيت الدنيا كلها ما أجد إلا أم فلان. تنظر أنت إلى أمك تقول سبحان الله أين عين هذا الرجل هو يحبها بالعشرة بالمواقف بالتاريخ هذا حب حقيقي. والمرأة تقول أبو فلان أبدا والله لو قالي كل رجال الدنيا وأنت ترى أبوك يكح ويتفتف وينفنف لا سبحان الله هو هذا الحب الحقيقي. أما الحب الذي تراه في شاشات التلفزيون ونحو ذلك أنت تعرف أخباره يتزوجها على طول شعرها وعلى لون عينها وبعد شهرين يطلقها. فلو كان هذا هو الذي عليه المسألة فلماذا طلقها؟ يقول رأيت نارا تلظى أعوذ بالله خذوه خذوا كل شيء وخذوه ولا يخرج منها إلا بفضائح. وهي كذلك ويعني طائفة الممثلين والفاجرين وأمثال هؤلاء هذه حمامات متنقلة تعرف أن هذه حمامات. وكذلك الفاجرات في الشارع حمامات عامة كل من أراد أن يبول بال نجاسات اجري انجو سعد فقد هلك صعيد. تقول حب، هذا ليس حب، هذا كما قلنا لعب عيال. تنزه عن هذا وكن كبيرا وتنزه، ومن بركة يعني هذا المسلك أن يرزقك الله الحب الحقيقي والسعادة الحقيقية في يعني كان في امرأة صالحة تستمتع معها بكل معاني، وهذه عادة الله في عباده الصالحين، ولا يكتجد تنخرم إلا لأجل ضرورة يعني العزاء كما وقع هذا في بعض الأنبياء. لكن الأصل أن من كما قال الله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيب، هذا هو الأصل. قد تنخرم القاعدة لحكم، لكن الأصل إذا أمسكت نفسك وحافظت عليها أبشر، ستوفق إلى يعني نعيم لا يعني لا يعرف أحد إلا أنت. وهذا يعني شيء والحمد لله في كثير من ال، وإلا إذا انحرفت فستدفع الثمن، ستدفع الثمن أبدا لا يستويان. رجل انحرف شمال وشمال الشمال وشمال شمال الشمال حتى لو تاب لا بد أن يبقى يعني بعض المرارات لأنه يعني فرط. بقيت أسئلة لكن لم يبقى وقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.